لا يا ربا لا يا ربا Oh, I'm gonna Whoa, we are وَأَجْرَكَ تِلَّ الْقُمِ مُرِيَا

What the hell? صدق الله العظيم.